لأنه إخوان خلينا بعد باسم غير الاسم المختلف فيه آلفا، وهو إخواننا أهل السنة. إخواننا أهل السنة هذا خلاف قديم يعني قديم. وإذا أردنا نحن نخصص نقول أهل الحديث يا أبو أحمد، أهل الحديث ومخصص ومخصص خليفة مخصص أهل السنة أهل الحديث والسلفيين. ليه؟ السر هنا مش مو مثل أسرار الصوفيين، لا، أسرار الفقهاء العلماء. وهي أهل السنة إذا أطلقت دخل فيها فيما يتعلق بالعقيدة مذهب أهل الحديث والماتريدي والأشاعرة، هذون كلهم أهل سنة إذا أطلقت. أهل السنة في الأحكام الشرعية المذاهب الأربعة. أما إذا قيل أخص بقى أهل الحديث مرتبة ثانية، أهل السنة مرتبة أولى، أهل الحديث مرتبة ثانية. أهل الحديث ما يشمل الأشاعرة والماتريدية، وإنما هم الذين يمشون على مذهب أهل الحديث الإمام أحمد وأمثالهم. السلفية هو اللي حط الحطين، هن اللي بيمشوا على المنهج الأول الحديث، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم الأمر العتيق. عليكم الأمر العتيق يعني بالتعبير العصري الممقوت عندهم المقبول عندنا، لازم نكون رجعيين أقحاح، رجعي قحي يعني للعهد الأول. عليكم الأمر إيش العتيق. فأنا سؤالي الآن: شو موقف أهل السنة في المدينة تجاه الانتسام أولا في الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح، ثم باختصار الاسم إما إلى الدعوة السلفية ابتداء ثم إلى سلفي انتهاء؟ أفيدونا بعلمكم أزام الله فضلكم. انت شيخ حطيته في موقف. اما بشكل عام شيخ حفظك الله، الحمد لله ماشي امورهم، ماشيه ودعوه ماشيه بفضل الله عز وجل الحمد لله، وبفضل ما من الله عز وجل به على هذه اهل البلاد من التمسك بالشرع بشكل عام من ناحيه الحكم، ومن ناحيه ايضا اهل البلاد تقبل اهل البلد لما، وكذلك ايضا ولاتهم والتعاون بين ولاتهم، هذا الفضل عز وجل بشكل عام. فالدعوة بإذن الله تعالى ماشية، لكن يعكر صفها بعض النوابت وبعض الدخلاء اللي دخلوا باسم الدعوة، باسم الدعوة، وكلهم ينتسب إلى حزبه وإن لم يعلنوها صراحة، يعني يقول أنا كذا أو أنا كذا أو أنا كذا، لكن تعرف من طريقته ومن كلامه تعرف أنه ليس من أهل الدعوة السلفية، ولكنهم ما يصرحون علنا، يقول لك أنا كذا أو أنا كذا أو أنا كذا، لكن يدخلون لهم مداخلهم الخاصة بهم، كذلك أيضا وسائلهم وسائلهم في الدعوة من الرياضة، وسائل الرياضة أنها دعوة، الرياضة بداية وسيلة للدعوة، جميع أنواع الرياضة وش ما شابها، كذلك أيضا بعض المسرح، إقامة مسرحيات أو تمثيليات أو ما شابه، هذه وجدت موجودة، وهم أيضا لهم دورهم ولهم أماكنهم، وخاصة في العطل الصيفية، مراكز الصيف، استغلال المراكز الصيفية وغيرها. ولله الحمد، أما بشكل عام فالدعوة السلفية هي اللي تحكم الموقف ومسيطرة في الموقف، ولكن أيضا يوجد ويوجد أيضا جماعات أخرى لها دورها. بعد هذه الجماعة تأتي جماعة يسمونهم الأحباب أو المحبين أو أهل الدعوة أو ما لهم تسمياتهم، والمشهورة والشائعة المعروفة أهل التبليغ، أيضا لهم دورهم في، لأن الناس عادة هناك يحبون التسامح، يحبون الطيبة، ويأتون من هذا الباب، فلهم دورهم أيضا، ولهم أيضا في ذلك مراجعهم ومشايخ لهم في الدعوة، يرجعون إليه يستفسرون عن ما جد وما عن بعض الأمور اللي فيه. ولكن بشكل عام بفضل الله عز وجل أيضا عندك دروس المساجد، تشهد هذا دروس المساجد اللي في الحرم، وكذلك أيضا خطب الجمعة ولله الحمد، وكذلك دع الكلمات التي تلقى بعد الصلوات، منتشرة عندنا كلمات تلقى بعد الصلوات، كلها الحمد لله بشكلها العام مضمونة للدعوة السلفية. أما في الطرق الثانية وهذه أيضا توجد، لكن بشكل أقل من مثيلة الدعوة السلفية. نسأل الله أن يوسع دائرة الدعوة حتى تشمل العالم كله إن شاء الله. ونحن نعتقد أن قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فإنما هو دعوة الحق في دعوة الإسلام المصفى، والذي نعبر عنه بالدعوة السلفية، لأن الدعوة السلفية هنا بتصفية السنة مما دخل فيها من أحاديث ضعيفة والموضوع، كما تعنى بتصفية الأفكار والعقائد مما دخل فيها بسبب علم الكلام، وهذا أمر خطير جدا، فضلا عن الثقافات والخرافات القائمة على أحاديث ضعيفة أو موضوعة. كذلك تعنى من جهة أخرى، وهي يعني دائرة أوسع بكثير من الدائرتين الأوليتين، وهي تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من أحكام مخالفة للسنة الصحيحة. لأن الحقيقة المذاهب الأربعة التي هي من مذاهب أهل السنة بحق، لأن الأئمة الأربعة هم من أئمة السنة، لكن أولا هم أئمة مجتهدون، والمجتهد مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما جاء ذلك صريحا في السنة الصحيحة وكما هو عليه إجماع الأمة. لكن جاء من بعدهم ناس ينتمون إلى هذه المذاهب واتبعوا أصول الإمام التي رآها وتبناها ولم يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة، فصاروا مقلدين وجعلوا الدين تقليدا لمذهب من هذه المذاهب، ولذلك ضاقت دائرة التحقيق والتصحيح، ولنقل ضاقت دائرة التنقيح والترجيح بناء على الكتاب والسنة. ولذلك واجب علماءنا الذين يتفقون معنا على المنهج المذكور آنفا، الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، أن يعموا بعلمهم وببحثهم وتحقيقهم هذه الأمور كلها، أي ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالسنة وتمييز صحيحة من ضعيفة، وما يتعلق بالأحكام الفقهية، فيصفونها مما دخل فيها من الفقه بالاجتهاد أو القياس مما يخالف السنة، أو اعتمادا على بعض الأحاديث الضعيفة فجعلت أصولا وبنوا عليها فروعا. وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ الجواب داهة لا. لذلك علينا نحن جميعا أن نهتم بتوجيه المسلمين إلى هذه الأمور الثلاثة: تصفية العقيدة، تصفية السنة، تصفية الأحكام الفقهية مما يخالف السنة الصحيحة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضاه، وجزا الله الذين قاموا بشيء من إراحة للشيخ، وأحسن الله إليكم. شيخ خلي دورك عشان أجدد لك، هلا أنت مرش يدي الله يرضى عنك.